بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم إدراك المرء لرمضان نعمة ربانية عليه إن لم ينتهزها الإنسان بطول صلاته وصيامه وكثرة بكائه وقيامه، ويهتبل فعلا تلك الساعات ويحذر من أن يضيعها عليه أعوان الشياطين. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن كثيرا ممن ينشرون تلك المسلسلات في عدد من السنوات الماضية، والذين يكتبون حواراتها، والذين يعدون السيناريو، بل وأحيانا الذين يمثلون فيها، لن تجدهم إذا بحثت في سيرهم أو تأملت في أحوالهم، لن تجدهم والله من العلماء العاملين، ولا من الدعاة المصلحين، ولا من العباد الخاشعين، وأقوام لا يفقهون شيئا أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. أحمده سبحانه فهو العليم القدير الذي فرض على عباده ما يشاء وأجرى عليهم المقادير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا لما خلق الخلائق فاضل الله تعالى بينهم، فجعل الله تعالى من الشهور بعضها أفضل من بعض، وجعل من الأيام بعضها أفضل من بعض، وجعل من الناس بعضهم أفضل من بعض، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه لما قال سبحانه وتعالى عن الأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فجعل الله تعالى خير الرسل هم أولي العزم، ثم جعل خير أولي العزم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، وإننا نستقبل بعد أيام شهرا عظيما أنزل الله تعالى فيه القرآن وفضله الله تعالى على جميع الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن إدراك المرء لرمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات، كما كان عليه الصلاة والسلام يفرح بمقدم رمضان ويبشر بذلك أصحابه، كما روى النسائي في السنن وأصله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية قال: وفيه تصفد الشياطين. نعم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فضله الله تعالى بعدد من الفضائل، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها المسلمون، إن الأيام تمر سريعة ولقد ودعنا رمضان الماضي وما هي إلا أشهر مرت كساعات، فإذا بنا نستقبل رمضان آخر. وكم أدركنا أقواما صاموا معنا رمضان أعواما، ثم هم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. ومن يدري، ربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو آخر رمضان يصومه. إن إدراك المرء لرمضان هو نعمة من الله تعالى عليه لا بد أن يهتبلها. لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون بمقدم رمضان ويعدون إدراكهم لرمضان نعمة ومنة من الله تعالى عليهم، ويفرح المرء أن الله تعالى قد زاد له في عمره أن أدرك شهر رمضان. قال المعلى بن فضل: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، من شدة تشوقهم عليه، من شدة تشوقهم إليه. كان الواحد إذا شعر من أول السنة بمقدم رمضان يرفع يديه ويدعو الله تعالى ألا يقبض روحه حتى يجعله ممن يصوم رمضان ويقومه. وقال يحيى بن كثير: كان من دعائهم أنهم يقولون: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كانوا ينتهزون تلك الساعات ويشتاقون إليها. باع أحد السلف جارية له لأحد الناس، فلما أقبل رمضان جعل سيدها الجديد يتهيأ بأنواع الطعام والشراب، فقالت لهم: لماذا تفعلون ذلك؟ ينزل بكم ضيف؟ لماذا تشترون طعاما زائدا وجديدا وتجعلونه في البيت؟ ينزل بكم ضيف؟ قالوا: لا، إنما هو لاستقبال الصيام في شهر رمضان. قالت: سبحان الله، وأنتم قوم لا تستقبلون الصيام إلا في رمضان؟ والله لقد جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان، ردوني إلى سيدي الأول. فلا زالت بهم حتى ردوها إلى سيدها الأول. وكان الحسن بن صالح رحمه الله تعالى، وكان عابدا زاهدا صالحا، كان له جارية فباعها إلى قوم، فلما جاء السحر قبيل الفجر جعلت تصيح بهم: الصلاة الصلاة. فاستيقظوا قالوا لها: أذن الفجر؟ أذن الفجر؟ فقالت لهم: كلا، ما أذن الفجر، إنما هي صلاة الليل. سبحان الله، وأنتم قوم لا تصلون إلا المكتوبة، ما تصلون إلا الفريضة، ما عندكم شيء اسمه صلاة الليل، وأنتم قوم لا تصلون إلا المكتوبة. فلا زالت بهم حتى ردوها إلى الحسن بن صالح. قالت له: لقد بعتني إلى قوم سوء لا يصومون إلا المكتوب، ولا يصلون إلا المكتوبة، يعني لا يعملون إلا بالفرائض، وليس لهم تقرب إلى الله تعالى بشيء من النوافل. أيها المسلمون، إن إدراك المرء لرمضان نعمة ربانية عليه، إن لم ينتهزها الإنسان بطول صلاته وصيامه وكثرة بكائه وقيامه، ويهتبل فعلا تلك الساعات ويحذر من أن يضيعها عليه أعوان الشياطين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن رمضان قال: وتصفد فيه الشياطين. وفي رواية قال: تصفد فيه مردة الشياطين، يعني كبار الشياطين وعفاريتهم. فإذا كان الله تعالى إعانة لنا على كثرة الصيام وكثرة القيام وكثرة قراءة القرآن ليعيننا على ذلك، يصفد ويقيد ويغل الشياطين عنا حتى لا تتسلط علينا كما تتسلط علينا في غيره من الشهور. فإذا كان الله تعالى يعيننا بأن يصفد عنا الشياطين حتى نستطيع أن نتعبد، وإن ضعف إيماننا لكننا نتعبد أكثر لأن الشياطين لا تتسلط، فلا يليق بنا بعد ذلك أن نطيع شياطين الإنس الذين يتسلطون علينا بأغنية مازنة ورقصة فاتنة، ولا يطيب لهم فقط أن يشغلوا ليل الصائمين، وإنما أيضا يشغلون بذلك نهارهم. إن الصيام له حكمة عظيمة في فرضيته، ليست القضية أيها المسلمون فقط قضية ترك طعام أو شراب، كلا، القضية أبعد من ذلك بكثير. بين الله عز وجل ذلك في كتابه، وهو يخبرنا سبحانه وتعالى أن الصيام لم يفرض على أمتنا فقط، كلا، بل إنه فرض أيضا على الأمم السابقة. ألم ترى أن موسى عليه السلام لما أراد أن يكلم الله تعالى صام 30 ليلة ثم أتمها بعد ذلك بعشر. ألم ترى أن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما يعني إمساكا، فكان نفض الصوم معروفا عندهم سواء الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الطعام والشراب. كتب الصوم علينا كما كتب على الذين من قبلنا كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فهو نداء لكل من في قلبه ذرة من إيمان. يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي، يتوجه المؤمنون إلى الله إذا سمعوا هذا النداء، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض وأوجب عليكم الصيام. هل هو مكتوب علينا يا ربنا فقط أم أنه أيضا على الأمم التي من قبلنا؟ قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ هل القضية لعلكم تصحون أم لعلكم لأموالكم توفرون أم لعلكم بآلام الفقراء الجائعين تحسون أم لعلكم للطعام تتركون؟ قال لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام فرض على قوم شعيب لعلهم يتقون، وفرض على قوم صالح لعلهم يتقون، وفرض على قوم موسى لعلهم يتقون، وعلى قوم عيسى لعلهم يتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى خشية دائمة، التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الصيام أيها الأفاضل لا يتعلق بل ولا يتعامل مع الفم، ولا يتعامل مع اليد، ولا يتعامل مع البطن. الصيام إنما يتعامل مع القلب. فإذا صمت تتأثر فمك وتأثر بطنك ولم يتأثر قلبك فما حججت ولكن حجت العير. ما صمت في الحقيقة ولا حققت الغاية من الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما المعنى أن تصوم ثم لا يؤثر الصوم في بقية جوارحك؟ أيها المسلمون، القلب سيد الجوارح، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. من كان صائما لله تعالى بالصوم الحقيقي الذي شرع الصوم لأجله، فكما يصوم قلبك فينبغي أن يصوم لسانك عن الطعام، ويصوم أيضا عن الكلام الباطل والآثام. كما أنه يصوم قلبك لا بد أن تصوم عينك عن النظر الحرام، وأن يصوم سمعك عن السماع الحرام، وأن تصوم يدك عن اللمس الحرام، وتصوم رجلك عن المشي الحرام. إذا كان الصوم يؤثر في القلب فيصلح، عندها يؤثر هذا القلب في كل الجوارح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تجد أن الإنسان إذا نظر إلى الحرام قسى قلبه، وإذا تكلم بالحرام قسى قلبه، وإذا أكل الحرام قسى قلبه، فلا تزال هذه الأعضاء تؤثر في القلب. وإذا رق القلب وخاف من الله تعالى وصار مليئا بالإيمان معظما لرب العالمين، إذا صلح هذا القلب عندها استطاع أن يأمر العين فتغض البصر، وأن يأمر اللسان فيمسك عن الحرام، وأن يأمر اليد ويأمر الرجل ويأمر الأذن. إذا صلح الجسد كله. فإذا صمت فحققت التقوى بقلبك، عندها فعلا تحقق النعم العظيم من الصيام. وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام الذين يصومون الصوم الشرعي الذي يريده الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، قال فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. مسيرة 70 خريفا. هذه المعاني التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لأمر الصيام لا تتحقق لمن امتنع فقط فحسب عن طعام وشراب دون أن يصلح قلبه بذلك أو يبتعد عن المحرمات. أيها المسلمون، إننا في كثير من الأحيان نتكلم عن الصيام وفضله وعن تعظيمه وعن تعظيم رمضان، وأن شهر رمضان ينبغي أن يخصه العبد بمزيد عبادة وقربة إلى الله تعالى، ونتكلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل له ثم ويل له، ثم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ثم خرج عنه فلم يغفر له. نحن نتكلم عن ذلك كثيرا في مجالسنا، وربما نحفظه أيضا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما جانب تطبيق هذا في حياتنا؟ هل هو فعلا مؤثر؟ لما يجلس الإنسان في المسجد ثم يأخذ المصحف، فإذا قرأ لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة ثم حدثته نفسه أن يغلق المصحف ويخرج إلى بيته لينام أو يجلس على الحاسب الآلي أو على التلفاز أو ما شابه ذلك، هل يؤثر فيك هذه الأحاديث؟ فتقول لنفسك: كلا، بل سأقرأ أكثر وسأختم القرآن كل 3 ليال أو كل 7 ليال. هل أنت تستطيع أن تسوق نفسك إلى الخير بحفظك لهذه النصوص؟ هل عندما تجلس في بيتك ثم تشغل التلفاز ويكون هناك أنواع من القنوات الفضائية من أقوام لا خلاق لهم، لا يعظمون رمضان ولا يعظمون الصائمين ولا يهمهم أصلا، يختم الله تعالى رمضان بمغفرة لك أو بلعنة ما يهمه أصلا؟ أيها الأفاضل، إن كثيرا ممن ينشرون تلك المسلسلات في عدد من القنوات الماجنة، والذين يكتبون حواراتها، والذين يعدون السيناريو، بل وأحيانا الذين يمثلون فيه، لن تجدهم إذا بحثت في سيرهم أو تأملت في أحوالهم، لن تجدهم والله من العلماء العاملين ولا من الدعاة المصلحين ولا من العباد الخاشعين، إنما تجد فيهم كفارا وتاركين وربما ملحدين وأقوام لا يفقهون شيئا أبدا. بل قبل أيام قليلة كنت مع أحد الذين هم مشرف، هو مشرف على تصوير مسلسل تاريخي إسلامي، ومسلسل أيضا حرص على أن يكون محافظا قدر المستطاع، ليس فيه معاذر، حاول أن لا يستعمل، لا يكون وجود المرأة موجودا أصلا أو من بعيد أو بحجاب أو نحو ذلك، عنده من التحقق ما ليس عند غيره. ومع ذلك يحدثني قبل أيام كنت خارج المملكة، فيقول لي: لما أردنا يا شيخ أن نصور الصلاة مع الممثلين، هذا يمثل دور فلان من الصحابة وهذا يمثل دور فلان، صحابة يمثلون، يقول: فلما وقفوا يصلون نمثلوا مشهدا عن الصلاة، يقول: فإذا هم واقفون، ووالله يا شيخ إن بعضهم قد وضع يده اليسرى على اليمنى، فجئت أعدل يده، أقول: لا، أنت عمرك في حياتك ما صليت؟ قال: لا والله ما صليت، وهم أسماؤهم إسلامية. يقول: فوضعت يده اليمنى على اليسرى، يقول: فلما وقفوا فإذا هم يتلفتون، فجئت: لا يصلح أن تتلفتوا. ثم ذهبت وأخذت أنظر وبدأ التصوير، فقلت: كل واحد ينظر إلى موضع سجوده، فلم يفهموا كلمة موضع سجوده. يقول: والله العظيم يا شيخ، قالوا: يعني ايش يعني موضع سجوده؟ قلت: يعني ينظر تحت. يقول: فهم ممثلون، يقول: فجعل كل واحد ينظر الى قدميه. قلت: لا يصلح ان تنظر بهذه الطريقه، انظر الى المكان الموضع السجود. يقول: واذا هم لم يركع احدهم لله ركعه طوال حياته. هذا يحدثني المرافق المخرج، يعني المستثمر الذي ينشئ المسلسل ليبيعه على القنوات، يحدثني بنفسه. فإذا كانت هذه أنواع الذين يمثلون، فما بالك ربما بمن يقومون عليهم أو يمولونهم أو إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن يضيع المرء حياته وساعاته في رمضان، أن يضيعه بأقوام لا خلاق لهم. ويبدأ يمر عليك يوميا ساعة العصر في متابعة مسلسل وساعة أو ساعتان في الليل في متابعة مسلسل ومسابقات، والملائكة تنظر إليه ورب العالمين يرقبك وملائكة الرحمة يترقبون عملا صالحا منك يصعد إليهم، والملائكة الحافظون الكاتبون يترقبون عملا صالحا منك أو تسبيحة أو تهليلة ليسجلوها في صحائفك، وإذا بك تمضي ما لا يقل عن 3 إلى 4 ساعات يوميا أمام التلفاز، أو ربما بعض الأخيار أمضاها أو أمضى قريبا منها أمام الكمبيوتر ويجلس يدخل إلى المنتديات ويخرج منها ولا يفرق بين حاله في رمضان وحاله في غيره. أيها الأفاضل، كان السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل رمضان تركوا حتى دروس العلم وينشغلون بالعبادة. سفيان الثوري كان عنده دروس علمية يشرح عقيدة وفقه وتفسير، فإذا دخل رمضان ترك جميع الدروس وأوقفها وجعل يشتغل بقراءة القرآن والتعبد. الزهري إمام محدث، وكان إذا دخل عليه رمضان ترك جميع ما كان يشتغل به من الحديث وتعليم الناس واشتغل بالقراءة والتعبد والتقرب إلى الله تعالى. فإذا كانوا يتركون شيئا مباحا بل شيئا هو عمل صالح عظيم يتركونه وهو تعليم العلم يتركونه للاشتغال بالعبادة الشخصية، فما بالكم يا جماعة لو أنهم أدركوا وقتنا اليوم ورأوا أقواما ينشغلون ببرامج التلفاز أو غير ذلك. احذر، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والنفس كالطفل إن تهمله شف على حب الرضا وإن تفطنه ينفطن، فخالف النفس والشيطان واعطهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس إن أطلقت لها العنان تنظر إلى ما شاءت وتستمع إلى ما شاءت وتقضي وقتها كيف شاءت، خسرت وأوبقتك نفسك. أما إن سقتها أنت إلى الخير ودللتها عليه وعودتها إليه وعودتها عليه تجد أنها بعد ذلك تنساق بك إلى الخير كما سقتها إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام. هذا الجلال والإكرام، قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن العبد المؤمن الصالح هو الذي يضع لنفسه خطة من أول رمضان ويسير عليها، فيضع لنفسه خطة في قراءة القرآن، فيقرر مثلا أن يقرأ يوميا 3 أجزاء أو 5 أجزاء أو نحو من ذلك، بحيث أنه يمشي على هذه الخطة لا يخيبها ولا يغيرها أبدا. والإنسان إذا قرر مع نفسه ذلك سلم، يضع لنفسه أن يقوم الليل في كل ليلة وأن لا ينصرف من الإمام حتى ينصرف الإمام نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. السلف رحمهم الله تعالى إذا قرأت في سيرهم وجدت أعاجيب في طول صلاتهم وقيامهم في غير رمضان، فما بالك في رمضان. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته وحذيفة قام يصلي معه الليل في غير رمضان، قال: فافتتح سورة البقرة، قلت: يقف عند 100، قال: فجاوزها، قلت: يصلي بها في ركعة، فختمها، فافتتح آل عمران، فافتتح النساء، ثم افتتح آل عمران، فقرأ عليه الصلاة والسلام ثلاث سور طوال قريب من سبعة أجزاء في ركعة واحدة. قال ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع ثم سجد فكان سجوده نحو من ركوعه. والحديث بالصحيح، وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا رواية مثله لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في غير رمضان. وفي رمضان كان لهم أعاجم. في الموطأ عن ابن هرمز قال كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح حتى كنا نعتمد على العطي من طول القيام. وعن عبد الله بن السائب عن أبيه في الموطأ أيضا قال كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات، هم كانوا يصلون 23 ركعة. قال فكان القارئ في أربع تسليمات في ثمان ركعات يقرأ بسورة البقرة كاملة. قال فإذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عليهم، يعني يقرأ في كل ركعة قريبا من نصف جزء، في كل ركعة واحدة قريب من نصف جزء. وعن خالد بن دريد قال كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مرة. قال فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل أربع ليال مرة، فرأى الناس أنه قد خفف عليهم. الأول كان يقرأ 10 أجزاء في كل ركعة، ثم الثاني لما مرض الإمام صار الثاني يقرأ 7 أجزاء ونص، فرأى الناس أن الصلاة الثانية خفيفة. النفس إن عودتها أنت على طول الصلاة تعودت، لكن إن لم تعودها على ذلك ساقتك هي إلى مزيد راحة وقعود. لذلك نحن إذا قرأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى الاحتساب مع الإمام وطول الصلاة معه. فإذا انتهى أخذ الواحد منا مصحفه وقرأ جزءا أو جزئين قربة إلى رب العالمين. ووالله أيها الأفاضل إن رمضان يمر سريعا كما وصفه الله تعالى بذلك. قال الله تعالى جل وعلا عن رمضان كتب عليكم الصيام ثم قال أياما معدودات، لم يقل الله تعالى شهرا، إنما قال أيام معدودات، وهو فعلا أيام سريعة تمر. ثم ينظر بعد ذلك، ينظر الإنسان بعد ذلك ماذا حصل وماذا سجل وماذا قدم بين يدي الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا إلى رمضان، اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن الصلاة والصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقومونه ويصومونه إيمانا واحتسابا وقربة إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تطهير صيامنا من اللغو والرفث والفسوق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمسعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته واجمعنا بجنتك يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيتنا يده إلى البر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أصلح له بطانته، اللهم أبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام، وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.